ولما كانت الحلقة 42 بعد 104 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتسللت إلى وجدانه وضربت على أوتار أشجانه، وفتحت له باب الأحلام وجعلت تستأنف الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك كركور لما غره الغرور وتسلطت فكرة الكنز على ذلك الملك الفظ، وفهم أن الشيخ جرجير يكتم هذا السر الخطير على الرغم من التعذيب ووسائل الترهيب والترغيب، ثم رأى حلمه الذي أقض نومه، وتكررت الرؤيا مرتين في ليلتين متواليتين، وجن جنون الملك كركور، وأرسل في طلب نعمان الوزير والسياف منصور، وأشار عليه هذا الأخير أن يطلق سراح الشيخ جرجير على أن يرسل وراءه عيونه وعملاءه ليتحسسوا أمره ويكشفوا سره، وقد يتحقق الرجاء بالحيلة والدهاء، والمكر مطية الأذكياء. وقبل الملك المشورة ورتب عليها أموره، فأرسل السياف منصور إلى سابع حارة ليأتيه بالعجوز المكارة ترنجل العطارة، وصحب الوزير نعمان وانطلق إلى الساحر سعران، وأمام باب الديوان وقف السلطان وتقدم الساحر سعران. الساحر سعران مولاي. وبعدين يا سعران؟ يعدلها من لا يغفل ولا ينام. وعملت إيه مع الراجل والتعبان؟ هنعمل إيه يا مولاي السلطان؟ أهم محبوسين جوه الديوان. الراجل ده أنا عايز أفرج عنه. بس مين اللي يروح له؟ أنت ما تقدرش تدخل له؟ مين يا مولاي اللي مستغني عن عمره؟ ده أي واحد يقرب له التعبان يأكله. أمال بتدخلوا له الأكل إزاي؟ من الشباك ده يا مولاي. والشباك ده التعبان ما يخرجش منه؟ السنابك الحديد ما تقضيش جسمه، يعني ما يقدرش يفوت من بينها. من حسن الحظ ان جسمه اكبر منها. طيب انا في عندي كلام هقوله له. استنى يا مولاي اما احط لك الدكه دي عشان تطوله. مسعود شيل معايا، شيل انت من هنا. هنا هنا تحت الشباك. ايوه هنا بس. اتفضل يا مولاي. ايدك يا مولاي. تعال معايا يا نعمان، وانت يا سعران. وياك يا مولاي السلطان. يا شوف يا مولاي السلطان، الراجل قاعد بيلعب مع التعبان والفراخ والحمام. ما هو لو كان كلهم التعبان كان نام. الراجل ده ساحر، مفيش كلام. انت يا راجل، انت جرجير. جرجير. لا لا لا يا تعبان، انت زعلني. استنى لما نشوف هيقولوا ايه. اسمع يا راجل يا جرجير. خير يا ابن، اللهم اجعله خير. انت برضو مش عايز تقر؟ اقر يعني مش هتقول على السر؟ السر عند صاحب السر. يعني مصر؟ مادام مش راضي تصدقني هقول لك ايه يا ابني. على كل حال مولانا سمح وتعطف وتمكرم وتلطف، وجاي بنفسه عشان يقولك انه خلاص هيسامحك. يسامحني؟ ايوه هيفرج عنك. انت مش سامعني. انا اللي سامحه ولا هو اللي يسامحني؟ هو انا اللي ظلمه ولا هو اللي ظلمني؟ انت لسه زعلان مني. الله يسامحك يا ابني. على اي حال احنا هنحذف لك المفتاح من الشباك. بس تخرج وتقفل الباب وراك احسن، التعبان يخرج معاك. وانتوا عايزيني اخرج من سجن لوحدي عشان بس تصدقني واسيب التعبان اللي كان مزعمني؟ امال عايز ايه؟ التعبان انا ما فرطش فيه. مش بقول لكم انه مخاوين؟ التعبان ده صديقي واكل عيش وملح معاه، وما كانش يخرج معايا انا هفضل هنا وياه. يا وهتعمل بيه ايه؟ اعتاق الوجه الله. مش تحمد ربنا اللي هتخرج من هنا ومش روح زينا يا راجل؟ ما تبقاش. بس بس بس، انا حتى مش عايز تعابين. هو المفتاح فين؟ اهو يا مولاي عم الشيخ جرجير. ابعدوا يا اللي عند الباب. يا حجاب يا حجاب، ابعد انت وهو من عند الباب. المفتاح اهو يا عم جرجير، خد. استنى استنى، ده المفتاح اللي هيخرجنا. طول بالك عليا، انا بفتح لك اهو باب الحريه. بس يا سيدي اديني فتحت لك الباب بايدي، تعال معايا مد ورايا. لا لا لا، تعال من هنا، لازم نمشي من الخلا. مهم الناس لو شافوك ماشي معايا يعملوها حكايه وروايه. انا مش هنسى الوقت اللي قضيناه مع بعض. اظن لغايه هنا وبس. انا الوقت حفرقك عشان تروح انت لوالدتك وانا اروح لام الخير اشوف وشك بخير. الله، انت الوقت مستني ايه؟ انت تبص لي كده ليه؟ يا ترى عايز تقول ايه؟ يلا يلا يا صديقي، انت في طريقك وانا في طريقي. مع السلامه يا تعبان. الله. طيب طيب حاسب، ده لو حد شافك وانت بتشابي عليا وتتعلق فيا كان يقولوا ايه عليا؟ طب بس كفايه كفايه، مع السلامه. الله، انت برضو جاي ورايا، ما انا ما اقدرش اخدك معايا. وما تزعلش مني، انت مش فاهمني، انت صاحبي وانا صاحبك، لكن ما فيش حد هيبقى فاهمك. لو جيت معايا هيخافوا منك. يلا بقى. طب بس ما تتعلقش كده بيا، انت ليه عمال تحك قرونك فيا؟ تكونش عاوزني اهرش لك الحته دي؟ الله، القرن بيتحرك في ايدي. طب بس استنى عليا. الله، ده القرن طلع في ايديا. أشهد أن لا إله إلا الله وأن سيدنا سليمان نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنت خايف مني؟ أنت مين وجيت منين والتعبان راح فين؟ أنا الأمير مرجان. مرجان؟ أمال فين التعبان؟ أنا اللي كنت تعبان. وحد كان سحرك؟ أديك فهمته لوحدك من قبل ما أقولك. ومن ده اللي سحرك يا مرجان؟ السرطان. سرطان؟ أيوة، أنا أبويا الملك الهدار سلطان البحار. وأنت راخر من سكان البحار؟ إحنا عايشين تحت في القرار، عالم وخلق وأجناس كتار، ما يعلم بهم غير خالق الليل والنهار. أمنت بك يا ربي، وإيه اللي عمل فيك كده يا صاحبي؟ من سوء بختي الملك سرطان حب خطيبتي بنت عمي، عشان كده سحرني، ولاجل ما يرتاح مني عملني تعبان من تعابين البر عشان ما اقدرش اروح ناحية البحر. حكايتك غريبة يا ابني. انت فكيت سحري، انا مديون لك بعمري. العفو يا ابني، الحمد لله اللي ربنا قدرني. اتفضل يا عمي. ايه ده؟ ده تذكار مني عشان تبقى تفتكرني. اهو انت الوقت بتهين. استغفر الله يا عمي. احنا صحيح ما نملكش حاجة في الدنيا، لكن اغنية. انت فاهم اني بديك الاجرة؟ احنا مش فقراء. هو انا اقدر ارد لك جميلك؟ ده الخاتم بتاعي بقدمهولك، الفص اللي فيه ده لو تدعكه بإيدك في الحال تلاقيني قدامك. كتر خيرك. تبقى بقى عاوز تقطع الصلة اللي بيني وبينك؟ هو انت دلوقتي بتحرجني، انت بتحيرني. ما تكسفنيش يا عمي. وبعدين معاك؟ عايزنا ترجاك. طيب هات. اتفضل. عم الشيخ جرجير، أشوف وشك بخير. وأنت من أهل بسم الله الرحمن الرحيم. وراح فين؟ في لحظة واحدة اختفى عن العين. سبحانك يا قادر يا عظيم. يلا هل اعمل خير وارميه في بير. أما روح أنا بقى لأم الخير. الله يمسكي بالخير يا أم الخير. بس عادي ما تعمل الكشغار. ده انا جايالك من سابع حارة. انت ليه بس زعلانة؟ شيل فلوسك دي يا مولانا. ده انا ترنجل العطارة. انا اللي اسرق الكحل من العين. ما يمدحكش علي مرتين. طب بس قوليلي انت عايزة ايه وانا امشيه. انا لغاية دلوقتي ما عرفش انت جايبني هنا ليه. لكن يكون في علمك انا مش هنفذ لك حاجة من اللي في نفسك إلا إذا كنت تديني فص الملك. إيه؟ قلت إيه؟ أنت بتقولي فص الملك؟ زي ما أنت خايف مني أنا كمان خايفة منك. لكن دي كل حاجة تبقى في يدك. وهو أنا بعيدة عنك؟ ولما أحب أختم على الأوامر إشارة واحدة تلاقيني عندك. بس يعني ما تتعبش نفسك. لكن ده مش معقول. فخطرك هو حد غصبك؟ طب بس عودي عودي. إحنا لسه على البر. أنا مضطر. اتفضلي أدي فص الملك. الخاتم ده هيفضل معايا عشان ابقى اعرف اكلمك يا مولاي. قول لي بقى ايه الحكايه. حكايه مهمه للغايه. النهايه. راجل صياد فقير اسمه شيش جرجير ساكن ورا حط الحمير في كوخ صغير. الراجل ده وقع على كنز كبير وعايز تعرف سر الكنز. ده انت لو ساعدك الحظ. طب بس ايه هو اللي بس؟ انت مش عايز الكنز؟ أنا حجيب لك سر الكنز. بس أنت ما تعرفيش جرجير ده راجل خطير. أنا تعبت معاه وعملت فيه كتير. أنت بتستهون بيا؟ حد يستهون بالحي؟ خلاص سيب الحكاية دي ليا. أنا حقدم لك الكنز ده هدية. وأنا أقدم لك عينيا. اعتمد عليا. طب يلا. ده أنا الترنجل والأجر على الله. ها تم حلف الشيطان هو فرح السلطان. وانطلقت العجوز المكارة ترنجل العطارة حتى وصلت إلى مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 42 بعد 104 من ليالي ألف ليلة. يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.